الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الرسالة التدمرية في الاعتقاد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحض والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم. فهنا يقول إن الإنسان يجد في نفسه الفرق بين ما يتعلق بالنفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وهذا من الإيه في الأخبار، إن الخبر نثبته أو ننفيه، والخبر المثبت اللي هو بدون أدوات النفي، يعني زي إيه قام زيد، هذا خبر مثبت ونصدقه أو نكذبه. إذا شخص قال لك قام زيد نقول له صدقت أو كذب، والخبر المنفي لم يقم زيد ونصدقه أو نكذبه، إذا قال لك لم يقم زيد تقول له صدقت أو تقول له كذب، فهذا متعلق بالإيه بالأخبار، هذا نوع. هناك نوع آخر اللي هو ما يتعلق بالحب والبغض والحض والإيه والمنع، الحب والبغض والحض والمنع. الحب والبغض والحض والمنع هذا مما يدخل على الأوامر والنواهي، هذا ما يتعلق بالإيه اللي هو ما يقال له الإنشاء، يعني في عندنا خبر وعندنا إنشاء. إنشاء أنك إيه تأمر أو تنهى، إذا قلت قم، إذا قلت لك قم، هل تستطيع هنا أن تقول صدقت أو تقول كذبت؟ لا، ما تستطيع تقول لي صدقت أو تقول كذبت، أنا ما أخبرت بشيء، ما أثبتت شيئا ولا نفيته حتى تقول صدقت أو تقول إيه كذبت، إنما هو إيه يعني أمر أو نهي، قم أو لا تقم. فالأمر والنهي هذا يتعلق به الحب والبغض والحض والمنع، أنك تأمر بما تحب وتنهى عما تبغض وتحض على ما تحب وتمنع ما تبغض. فالحب والبغض والحض والمنع هذا يدخل على الأوامر والنواهي، يدخل على الأوامر ويدخل على النواهي. طبعا هنا ما يتعلق بمسألة الحب والبغض في الأمر والنهي اللي هي الإشكالية الموجودة التي سيجيب عنها شيخ الإسلام، كيفية التوفيق بين الشرع والقدر، من جهة مثلا أن الله سبحانه وتعالى يعني إذا نظرت إلى الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية، فالله تعالى لا يأمر إلا بما يحب ولا ينهى إلا عما يبغض، هذا في الأمر الشرعي، في الأمر الإيه الشرعي، ما أمر به شرعا هذا يلازمه أن الله يحب، وما نهاك عنه شرعا هذا يلازمه أن إيه أنه يبغضه سبحانه وتعالى ويكرهه، وأنك أنت أيضا من جهتك أنت أيها العبد أنك تحب ما أمر الله به شرعا، وأنك مطالب أن تكره ما نهى الله تعالى عنه شرعا. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فالله تعالى يحب الإيمان ويكره الكفر والفسوق والعصيان، وأنت أيها العبد مطالب أن تحب ما أمر الله به وتكره ما نهى الله تعالى عنه، تحب ما حض الله عليه وتكره ما منع الله تعالى منه. لكن إذا جينا إلى جهة القدر، هذا من جهة الشرع، لكن إذا جيت من جهة القدر، ما أمر الله تعالى به كونا، أن الله تعالى أمر كونا أن يكون إبليس، يعني أن يكفر إبليس بالله سبحانه وتعالى، وأن يكفر أبو جهل، وأن يفسق من فسق ويظلم من ظلم، فهذا أمر الله به كونا. فهل أمره به كونا معناه أنه يحبه؟ فنقول يعني هنا إيه باعتبار العاقبة والمآل الذي يترتب عليه، فله عواقب حميدة يحبها الله ويرضى، لكن الكفر نفسه يعني إذا نظر إليه مجردا فهو مما يكرهه الله سبحانه وتعالى. وأنت موقفك يعني أيها المسلم أيها العبد كذلك من هذه الأشياء التي يعني قدرها الله سبحانه وتعالى ولكنه يعني لم يشرعها ونهى عنها شرعا وإن كان قدرها كونا، فأنت برضو موقفك منها هل تحبها أو تكرهها؟ والله إذا نظرت إلى الفعل مجردا أنت إيه تكره الكفر والفساد والفسوق وكذا، لكن باعتبار العواقب الحميدة فكل أفعال الله تعالى كلها خير، وهذا معنى إيه والشر ليس إليك. كيف إحنا نؤمن بالقدر خيره وشره؟ يعني عندك في الحديث جبريل من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على الله سبحانه وتعالى يقول والشر ليس إليك. كيف القدر فيه خير وشر والشر ليس إلى الله؟ هو هذا هو الجواب، إن القدر فيه خير وشر إذا نظرت إليه مجردا بدون النظر إلى العواقب والمآل والحكمة من إيجاد الشيء، لكن والشر ليس إليك باعتبار المآل والعاقبة والحكمة من إيجاد الشيء، فكل ما أوجده الله سبحانه وتعالى هو خير باعتبار الحكم في إيجاده وباعتبار ما يؤول إليه من العواقب التي يحبها الله سبحانه وتعالى. قال فالفرق بين النوعين بين اللي هو موضوع الخبر والإنشاء، يعني هذا أمر معروف عند العامة والخاصة، التفريق بين الأمر الذي تصدقه أو تكذبه وبين الإنشاء الذي لا يقبل التصديق والتكذيب زي الأمر والنهي، معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. يقول الفقهاء في كتاب الأيمان يتكلمون عن اليمين، هناك يمين تتعلق بالإخبار عن شيء ماض، بالإخبار عن شيء ماض، فهذه يمين إما أن تكون يمين صادقة أو يمين كاذبة، اليمين اللي هي تتعلق بالخبر عن شيء ماضي، شخص يحلف يقول والله لقد فعلت كذا أو والله لم أفعل كذا، فهنا يحلف على إثبات شيء في الماضي أو نفي شيء في الماضي، فهذه يمين تعتبر خبرا ولا إنشاء؟ هذه خبر، يخبر هنا يخبر عن خبر، فهذه اليمين اللي هي الخبرية المتعلقة بالخبر إذا كانت إما تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة تسمى يمينا غموسا، تسمى يمينا غموسا يعني تغمس صاحبها في النار ولا يزول. بعض العلماء يقول يعني كل يمين يعني كاذبة تعمد صاحبها الكذب عن شيء ماضي فهي يمين غموس، بعضهم يقول الغموس هي تلك اليمين التي اقتطع بها حق غيره، يعني حلف على شيء في الماضي كذبا، حلف انه لم يأخذ من فلان كذا، او حلف على شيء في الماضي في شهادة زور، في يعني اسقاط حق عليه للآخرين أو كذا، فاقتطع بهذه اليمين حق غيره، فطبعا هذه يمين غموس واسمها أكبر. هناك اليمين التي تتعلق اليمين الغموس هذه حتى لو كذب في الإخبار عن شيء ماضي ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة، عليه فقط أن يتوب إلى الله ويستغفر، لكن ليس لها كفارة، وكنا ليس لها كفارة ليس معناه أنه ليس فيها إثم، فيها إثم يعني، بل قال العلماء يعني ربما هنا إسقاط الكفارة لأنها يعني أعظم من أن تكفر يعني لعظم الجرم، أحيانا الإنسان لما يعلم الأمر له كفارة ويؤدي الكفارة يرتاح نفسيا أنه هو يعني خلاص كفر عن خطأ، لكن هذه يمين الغموس ليس لها كفارة إلا أن يتوب إلى الله ويسأل الله أن يقبل توبته. اليمين المتعلقة بالمستقبل، ان شخص يقول والله لا افعلن كذا في المستقبل، شيء في المستقبل، او والله لن افعل كذا، فهنا يحض نفسه على فعل شيء في النفس، يحض نفسه على فعل شيء في المستقبل او على ترك شيء في المستقبل، واضح؟ فهذه يمين تعتبر من باب الانشاء، فإذا حلف أن يفعل شيئا ولم يفعله هو هنا لا يخبر، يعني الذي يقول والله لا أسافرن غدا هل تستطيع تقول صدقت أو كذبت؟ لا، يعني ممكن هذا يخبر عن هذا يعني ينشئ أنه سيفعل شيئا في المستقبل أو لم يفعله، فهذه تدخل في باب الحظ والمنع. ولا تدخل في التصديق والتكذيب، فهي داخلة في أقسام الإنشاءات. وهذه يمين منعقدة إذا يعني إذا بر بها وفعل الشيء الذي حلف أن يفعله خلاص قد بر بيمين، وإذا لم يبر بها أو حنف فيها عليه كفارة. وما هي كفارة اليمين؟ لا، طعام 10 مساكين وأوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا للذي لا يجد، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلف. الذي لا يستطيع أن يطعم المساكين أو يكسوهم هذا يصوم 3 أيام. نعم. طيب، فيقول فهنا يقول يعني ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان. من أهل النظر، أهل النظر هنا يقصد إيه؟ من تكلم في مسائل الاعتقاد، ومن تكلم في أصول الفقه، يعني في الأصلين، يعني أصل الدين وأصل الفقه، عندهم مبحث يعني عن الكلام في أبواب الاعتقاد، يعني يأتي الكلام في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى وكذا وغيره من المباحث، ففيها تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. وعلماء النحو أيضا يتكلمون عن الخبر والإنشاء، عندهم الجملة الخبرية وكذا، وعندهم أسلوب الأمر ولام الأمر لما هي وكذا، ويتكلمون عن الخبر والإنشاء في النحو. وعلماء البيان هم علماء في البلاغة، يتكلمون أيضا في البلاغة عن مبحث الخبر والإنشاء، فيقول موضوع الخبر والإنشاء هذا موجود في تلك العلوم يعني. فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، الخبر إما أن ننفيه وإما أن نثبته، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. الإنشاء إما أن تأمر بالشيء وإما أن تنهى عنه وإما أن تبيح له، يعني إما أن تأمره بفعله أو تأمره بتركه أو أنك يعني تبيحه، تبيح له أن يفعله من غير يعني إلزام بفعله أو تركه أو طيب أو فهنا الكلام عن الخبر والإنشاء. يقول بعد ذلك: وإذا كان كذلك، وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت ما يجب إثباته له من صفات الكمال، أو أن يثبت لله، فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. طيب، في هذه الفقرة يعني يقول إذا عرفنا الفرق بين الخبر والإنشاء، فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال، وينفي عن الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به سبحانه وتعالى، ما ينافي الكمال. يبقى إذن هذا في توحيد الأسماء والصفات، في توحيد الأسماء والصفات نثبت، هذا توحيد يعني خبري، توحيد الخبري وصفة عامة الأسماء والصفات، توحيد الربوبية كذلك من التوحيد الخبري، فنثبت لله تعالى ما يليق به عز وجل، ونثبت له صفات الكمال، وننفي عن الله تعالى ما لا يليق به عز وجل مما يضاد كمال الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا في التوحيد الخبري، هذا متعلق بموضوع الإثبات والنفي. ولا بد في أحكامه، من جهة أحكام الله سبحانه وتعالى، أن نثبت الخلق والأمر. يبقى هنا ألا له الخلق والأمر، فالله تعالى له الخلق وله الأمر، فهنا الأمر اللي هو في مقابل الخلق اللي هو الإيه الشرع. إيه الله تعالى له الخلق، الخلق خلق الإيه المؤمن والكافر والصالح والطالح، ومن جهة الأمر أن الله تعالى يعني شرع الإيمان ونهى عن الكفر، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. الخلق يتضمن كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، أنه عز وجل قادر على أن يخلق الشيء ويخلق مقابله، فهو سبحانه وتعالى خلق المؤمن وخلق الكافر وخلق يعني الصالح والطالح وخلق يعني عمل المؤمن وخلق عمل الكافر سبحانه وتعالى. فهذا يتضمن عموم قدرة الله، أن الله على كل شيء قدير، ويتضمن عموم مشيئته، كل ما في هذا الكون فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يحصل في كونه ما يخالف مشيئته سبحانه وتعالى. وإثبات الأمر هذا يتضمن إيه؟ بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، هو الشرع هنا، الأمر الشرعي، ما شرعه الله سبحانه وتعالى، نثبت نعرف ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والعمل، ونؤمن بشرع الله تعالى وقدره إيمانا خاليا من الزلل. قال وهذا التوحيد، وهذا يتضمن التوحيد في عبادته، وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، وهما سورة الإخلاص. وبهما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. ماشي. فإذن هنا يقول يعني إن التوحيد في عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا اللي هو ما يتعلق بإثبات شرع الله وقدره، شرع الله وقدره، هذا هو توحيد العبادة، لأن توحيد العبادة اللي هو توحيد الألوهية، أنك إيه توحيد الله بأفعال العباد، أن تصرف العبادة لله وحده. وهي العبادة، ما هي العبادة إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى، ما شرع لك أن تفعله فعلته، ما شرع لك أن تتركه تركته، فهذا توحيد الإيه العبادة. توحيد العبادة هذا إيه سماه توحيد القصد والإرادة، فهذا من أسماء توحيد الألوهية. توحيد الألوهية يقال له توحيد الألوهية، ويقال له توحيد الإيه القصد والإرادة، ويقال له التوحيد العملي، التوحيد العملي. فهذه كلها أسماء لتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية أو توحيد القصد والإرادة والطلب، أنك لا تقصد بعملك إلا الله، ولا تطلب إلا منه، ولا تريد إلا إياه، توحيد القصد والإرادة والطلب. ويقال له التوحيد الإيه العملي، وتوحيد العبادة. فالموضوع الإيمان بالشرع والقدر هذا يدخل في هذا توحيد العبادة. والقسم الأول اللي هو الإيمان بأسماء الله وصفاته والإقرار بوجوده سبحانه وتعالى، هذا التوحيد اللي هو إيه سماه هنا يتضمن التوحيد في العلم والقول، هذا التوحيد العلمي، التوحيد العلمي اللي هو التوحيد الخبري، هذا يتضمن الربوبية والأسماء والصفات. إذن هذه طريقة في تقسيم التوحيد، طريقة في تقسيم التوحيد، لأننا نقسم التوحيد إلى قسمين. ماشي. القسم الأول هو التوحيد الخبري العلمي، عبارة عن أخبار تعلمها. التوحيد الخبري العلمي هذا إيه يشمل، ينقسم إلى ألف وباء، يعني عندنا قسمين، واحد واثنين. واحد نقسمه إلى ألف وباء. واحد اللي هو التوحيد العلمي الخبري، ده ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ الربوبية والأسماء والصفات. الربوبية أن تقر بأن الله هو الخالق المدبر لهذا الكون، والأسماء والصفات أن تثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. هذا كله يقال له التوحيد العلمي الخبري. واضح. والقسم الثاني من التوحيد هو التوحيد العملي أو توحيد الطلب والقصد والإرادة. توحيد الطلب والقصد والإرادة أو التوحيد العملي اللي هو توحيد الألوهية، اللي هو توحيد الألوهية يقال له أنك تصرف العبادة لله وحده، لا تعبد إلا الله. هذا توحيد عملي يتعلق بعمل، ليس أخبار تبلغك وتصدق بها وتؤمن بها وتصدقها، وإنما إيه؟ أعمال تعملها، أنك تصلي لله وتسجد لله وتسبح لله وتنذر لله وترجو الله وتخاف الله، فهذا توحيد عملي اللي هو توحيد الطلب والقصد والإرادة. ثم يعني يقول هنا ان توحيد اللي هو الألوهية تتضمنه سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. يبقى ده إيه؟ يتعلق بالعبادة. سورة الكافرون فيها توحيد الألوهية اللي هو توحيد العبادة، أنك لا تعبد إلا الله ولا تعبد ما يعبده الكافرون، أنك تعبد الله تعالى وحده، فهذا توحيد الألوهية. وأما التوحيد اللي هو العلمي الخبري فهذا في سورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذه إيه؟ أخبار عن الله سبحانه وتعالى تتعلق بربوبيته وأسمائه وصفاته، فهذه سورة قل هو الله أحد. سورة قل هو الله أحد قالت فيها التوحيد اللي هو العلمي الخبري اللي هو الربوبية والأسماء والصفات، وسورة قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد العملي اللي هو توحيد الألوهية. قال لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة هاتين السورتين، كان يقرأهما في ركعتي الفجر في سنة الفجر، ويقرأهما في ركعتي الطواف بعد أن يطوف بالبيت 7 أشواط، يصلي ركعتين يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، وكان يقرأهما أيضا عليه الصلاة والسلام في ركعتين بعد المغرب، وكان يقرأهما في سنة المغرب البعدية، ويقرأهما أيضا في صلاة الوتر. في صلاة الوتر كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تكرار هاتين السورتين لاشتمالهما على أقسام التوحيد. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعديل ربع القرآن، ورد في بعض الأحاديث. فهاتان السورتان عظيمتان. طيب يقول فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. طيب يقول بالنسبة لتوحيد الصفات، فقالك الأصل في توحيد الصفات أنك تثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، إما في كتبه الكريمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وأثبت فيها لنفسه أسماءه وصفاته، وما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه على ألسنة رسله بوحي من الله سبحانه وتعالى. فالرسل لا يصفون الله عز وجل إلا بما أذن الله تعالى لهم أن يصفوه به سبحانه وتعالى، فنثبته لله عز وجل، وننفي عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. فالله تعالى نفى عن نفسه الشريك، ونفى عن نفسه الصاحبة، ونفى عن نفسه الولد، ونفى عن نفسه السنة واللغوب، والسنة النوم واللغوب التعب، فنفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه هذه الأمور، ننفيها عن الله سبحانه وتعالى، نثبت له ما أثبته لنفسه وننفي عنه عز وجل ما نفاه عن نفسه. فهذا حقيقة توحيد أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته عز وجل. قال وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها، أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. هنا يبين معتقد سلف الأمة في توحيد الصفات. فيقول سلف الأمة، كلمة سلف الأمة، كلمة السلف لها استعمالات متعددة. أحيانا نقول السلف ونقصد بهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم سلف الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا نقصد الصحابة والتابعين، نقول السلف نقصد الصحابة والتابعين، طبعا مقصودنا السلف الصالح. وأحيانا نقصد بالسلف أهل القرون الثلاثة المفضلة إلى سنة 300 هجرية، كل من عاش في القرون الثلاثة المفضلة من أهل الصلاح والخير والاستقامة، هؤلاء سلفنا الصالح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القرون الثلاثة المفضلة. وأحيانا يتوسع يعني في كلمة السلف فيقصد بها، نقول السلف الصالح كل من سبقك على الخير، فيقصد بها كل من سبق السلف الصالح، كل من سبقك على الخير، فهؤلاء يعني اقتدوا بالذين كانوا من قبلهم وهم اقتدوا بالذين من قبلهم، حتى ينتهي الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم الذين اقتدوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. فطريقة سلف الأمة وأئمتها، الطريقة التي كان عليها الصحابة وكان عليها التابعون وكان عليها علماء القرون الثلاثة المفضلة، وكذلك من تبعهم بإحسان، يعني من سار على طريقتهم من أهل القرون الأخرى، طريقتهم إثبات ما أثبته الله تعالى من الصفات من غير تكييف. من غير تكييف، التكييف من الكيف، والكيف هو الهيئة، كيفية الشيء يعني هيئته. فنثبت لله سبحانه وتعالى الصفات من غير تكييف، يعني من غير إثبات كيفية معينة للصفات أو السؤال عنها بكيف، من غير أن نثبت كيفية معينة لصفات الله تعالى أو نسأل عنها بكيف، نقول كيف استوى، كيف ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا، فلا نسأل بكيف ولا يعني نثبت كيفية معينة، كيف يسمع الله سبحانه وتعالى، كيف يرى، لا نسأل عن هذا ولا نثبت كيفية معينة لصفات الله سبحانه وتعالى. لكن هنا يقول العلماء: هل صفات الله سبحانه وتعالى لها كيفية؟ يعني بغض النظر، إذا يعني بغض النظر عن كوننا يعني نثبت لها كيفية أو نسأل عن هذه الكيفية، لكن هل الله سبحانه وتعالى له صفات؟ صفات الله تعالى لها كيفية؟ الجواب نعم، صفات الله لها كيفية، لكن نحن لا نعلم هذه الكيفية. وهذا يقال له التفويض المحمود، اللي هو تفويض الكيفية. الكيفية نفوضها إلى الله سبحانه وتعالى. فكيفية صفات الله سبحانه وتعالى، كيف يسمع الله، كيف يبصر، كيف ينزل إلى السماء الدنيا، كيف استوى على العرش، لا نسأل عن هذه الأشياء ونفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. نعلم أنها لها كيفية على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، لا تدركها عقولنا، لا تدركها عقولنا، نفوضها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هناك تفويض مذموم، اللي هو ادعاء أنها لا معنى لها ولا لا نعلم معناه، هذا مذموم. لا، نقول لا نعلم معنى هذه الصفة، كل صفة لها معنى نعلمه ونفهمه، لكن الكيفية هي التي لا نعلمها، فنفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. فنثبت الصفات من غير تكييف، يعني من غير اعتقاد أنها على كيفية معينة أو نسأل عنها بكيف، ولا تمثيل. والتمثيل اللي هو الايه؟ التسوية، التسوية بين الخالق والمخلوق، نسوي بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوق، ونشبه الله عز وجل بالمخلوق. والتمثيل هذا نوعان، يعني اما انك يعني تشبه المخلوق بالخالق، تصف المخلوق بصفات لا تليق الا بالله سبحانه وتعالى، هذا من التمثيل، او انك تمثل الله سبحانه وتعالى بصفة يعني لا تليق بالله وانما هي من صفة المخلوق. فهذا من التمثيل، يعني اعتقاد مماثلة بين الخالق والمخلوق. فاليهود اليهود في دينهم التمثيل اللي هو من جهة أنهم يزعمون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أن الله تعالى يتعب كالمخلوق تعالى الله عما يقولون، ويزعمون أن الله تعالى يعني صارع يعقوب وأن يعقوب صارع رب العالمين تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويذكرون هذا في كتبهم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، يصفون الله تعالى بما لا يليق عز وجل ويمثلون الله سبحانه وتعالى بخلقه. النصارى رفعوا عيسى عليه السلام ووصفوه بصفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فوصفوا عيسى عليه السلام مثلوا المخلوق اللي هو عيسى عليه السلام بالله عز وجل، فهذا كله من التمثيل. فمن التمثيل يعني الذي يقول إن الله يسمع كسمع البشر أو يبصر كبصر البشر أو كذا تعالى الله عما يقولون، فهؤلاء من الممثلة يزعم أن الله تعالى يسمع كسمعه أو يبصر كبصره أو كذا تعالى الله عما يقولون. العلاقة بين التمثيل والتكييف أنه ممكن يعني المكيف يعتقد كيفية لصفات الله سبحانه وتعالى ليست مثل كيفية يعني سمع البشر مثلا، يعتقد أن الله تعالى يسمع بكيفية معينة وكيفية معينة في ذهنه يتصورها ويتخيلها ويعتقد كيفية معينة، وإن كانت لا تماثل كيفية سمع المخلوق فهذا يكون تكييفا وليس تمثيلا. أما إذا اعتقد أن الله تعالى يسمع كسمع المخلوق ويبصر كبصر المخلوق فهذا إيه؟ تكييف وتمثيل في نفس الوقت، يكون جمع الضلالتين، أنه اعتقد كيفية وهذه الكيفية مماثلة لكيفية صفة المخلوق. فهنا يقول من غير تكييف ولا تمثيل ولا إيه؟ قال ومن غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. والتحريف هو التغيير، التحريف التغيير، تغيير الشيء وإمالته، يعني حرف الشيء يعني أماله عنه. فالتحريف يأتي إلى ينقسم إلى تحريف لفظي وتحريف معنوي، تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي هذا وقع فيه أهل الكتب السابقة، حرفوا كتبهم، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فيحرفون الألفاظ. وكتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم محفوظ عن التحريف، لكن أهل البدع والضلال حاولوا التحريف من جهة أنهم بعض العلماء يجعل من ضمن التحريف اللفظي أنهم يقولون الله تعالى استوى يقولون معناها استولى، يزيدون اللام استوى يعني استولى. وهم طبعا ما حرفوا اللفظ، ما يستطيع أحد أن يغير في كتاب الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، لكنه تحريف لأنه يعني أتوا بكلمة يعني تشبهها في السمع وتخالفها في المعنى، يريدون يعني أن ينفوا صفة الله سبحانه وتعالى. وورد أيضا أن بعض أهل البدع بعض المعتزلة ذهبوا إلى الرواية هذه، المعتزلة بعضهم ذهب إلى أبي عمرو بن العلاء وتروى عن الإمام شعبة ابن عياش من أئمة القراءة، فذهبوا إليهم وحاولوا أن يقرأوا قوله تعالى ولما جاء في قوله الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، هنا وكلم الله موسى تكليما، من المتكلم؟ رب العالمين سبحانه وتعالى هو المكلم، وموسى هو المكلم، لفظ الجلالة هنا فاعل. فروي يعني أن رجلا من المعتزلة يعني ذهب إلى أبي عمرو بن العلاء إمام القراءات وأراد أن يقرأ عليه أو يقول له يعني لما لا تقرأ وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون موسى هو الذي كلم الله. طبعا الفتحة هنا التحويل من الرفع إلى النصب هذا من ال يعني يحرف المعنى، هذا تحريف لفظ. فقال له: هب أني قرأتها كما قرأت، فكيف أصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ طيب لو حرف هذا اللفظ كيف تحرف هذه؟ ما تستطيع أن تحرفها. ويعني وزجره وطرده وكذا، وتروى يعني بصورة مشابهة يعني عن الإمام شعبة رحمه الله أنه طرده أيضا وكذا. فطبعا القرآن الكريم متلقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأئمة القراءات كل منهم يقرأ كما أقرأ، لا يقرأ بالهوى، وإنما يقرأ كما أقرأ وكما علم. لكن هو يرد عليه ويبين له أنه إيه، أن كتاب الله سبحانه وتعالى محفوظ عن التبديل والتغيير. فهذا من السعي في تحريف اللفظ. ويروى عن الجهم بن صفوان والعياذ بالله، وهو من يعني من رؤوس البدعة والضلال، أنه كان يقول يعني أنه لو كان يعني لو استطاع أن يحك آيات الاستواء من المصحف لفعل، والعياذ بالله، لو كان يعني بيده لحك آيات الاستواء يعني وحذفها من المصحف، والعياذ بالله، لا يؤمن باستواء الله تعالى على عرشه وكذا. فهذا من تحريف اللفظ. وهناك تحريف المعنى، أنه يثبت اللفظ ولكن يغير معناه. يقول الله تعالى يحب، يثبت لله تعالى صفة المحبة، بس يقول المحبة اللي هي إيه؟ إرادة الإنعام، أنه يريد أن ينعم على العبد. فهو يثبت اللفظ ولكن يحرف المعنى. المحبة يخليها الإنعام، والغضب يخليه إرادة العقوبة، فيحرف المعنى. ويد الله يقول لك قدرة الله وكذا. فهذا تحريف المعنى اللي هو ما يسمى بالتأويل، يسمى التأويل. وشيخ الإسلام رحمه الله سيناقش هؤلاء المؤولة ويرد عليهم ويبين يعني انحرافهم عن المنهج الصحيح. فهذا يسمى التحريف المعنوي، وصرف اللفظ عن ظاهره الذي يتبادر منه إلى معان أخرى يعني محتملة من غير يعني دليل، ويصادم بذلك النصوص الأخرى. فقال: من غير تحريف ولا تعطيل. ولا تعطيل، والتعطيل يعني في اللغة هو الخلو. قال تعالى: وبئر معطلة، يعني وبئر خالية، وبئر خالية. والمقصود بالتعطيل في اصطلاح العلماء هو جحد ما وصف الله به نفسه، وإنكار قيامها بذاته، وتجريده من صفات الكمال. إذن في تعطيل يتعلق بإنكار وجود الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء يقال لهم معطلة، والعياذ بالله، الذين يعني أنكروا وجود الله تعالى، الله عما يقولون. وهناك تعطيل للصفات مع إثبات الأسماء، وهناك تعطيل للصفات والأسماء. كل هؤلاء سيناقشهم شيخ الإسلام رحمه الله. المعطلة هؤلاء الذين جحدوا ما وصف الله به نفسه، وجحدوا إنكار قيام الصفات بذات الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعني أقسام منهم، يعني من عطل يعني بمعنى أنه عطل الكون عن خالق، زعم خلو الكون عن خالق موجد سبحانه وتعالى، تعالى الله ما يقولون. هناك من ينفي أسماء الله وصفاته، يقول الله تعالى ليس بسميع ولا بصير ولا عليم. وهناك من يعطل الصفات ويثبت الأسماء، يقول الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، يثبت ألفاظ الأسماء بس لكن يعطل معانيها، ينكر معانيها وهكذا. فهذه كلها يعني من المذاهب المنحرفة في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فأهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح وأئمة المسلمين يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ولا تحريف ولا تعطيل، قلنا التأويل. ومن غير تأويل، التأويل هذا داخل في التحريف لأنه قسم من التحريف. ومن غير تفويض أيضا، اللي هو اعتقاد عدم أن أسماء الله وصفاته ليس لها معنى، انها زي كاف هيا عين صاد، انها كلمات كده يعني طلاسم لا معنى لها ولا حقيقة لها. فهذه كلها من المذاهب المنحرفة. يقول مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، قال وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم الآية. طيب هنا في هذا الموضع يقول إن طريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير إلحاد في أسماء الله ومن غير إلحاد في آيات الله، واستشهد بآية كريمة فيها التحذير من الإلحاد في أسماء الله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وآية استشهد بآية أخرى فيها التحذير من الإلحاد في آيات الله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. طيب الإلحاد هو الإيه في اللغة؟ هو الميل، هو الميل. وفي اصطلاح العلماء المقصود به الميل عن الحق الذي هو جحود الخالق سبحانه وتعالى، جحود الخالق سبحانه وتعالى أو جحود شيء من أسمائه وصفاته، الجحود له معنى الإنكار. فهناك إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. الإلحاد في أسماء الله ذكر العلماء أنواعا من الإلحاد في أسماء الله، منها تسمية المخلوق بالأسماء التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، تسمية المخلوق بالأسماء التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع الأسماء عند الله، وفي رواية إن أغيظ الأسماء عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك أو ملك الملوك تعالى الله عما يقولون. فهذا أخنع يعني أذل وأحقر إنسان عند الله سبحانه وتعالى الذي تسمى ملك الملوك أو ملك الأملاك. قال سفيان راوي الحديث قال شاهان شاه في لغة العجم يعني إيه يسمون شاهن شاه اللي هو ملك الملوك، بلغة الفرس شاهان يعني ملوك وشاه يعني ملك، هم يجعلون المضاف إليه قبل المضاف. فهذا يعني أخنع الأسماء يعني أحقرها وأذلها، يعني من تسمى بهذا من البشر فهو يعني أحقرهم وممن يهينه الله سبحانه وتعالى ويغضب عليه عز وجل. فهذا من الإلحاد في أسماء الله أن تسمي مخلوقا باسم لا يليق إلا برب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك مسيلمة الكذاب كان يسمي نفسه الرحمن، كان يسمي نفسه الرحمن والعياذ بالله تعالى، والرحمن اسم لا يليق إلا بالله عز وجل. وكذلك من الإلحاد في أسماء الله اللي هو إيه؟ جحد الأسماء يعني نفيها عن الله تعالى، وهذه طريقة الجهمية. الجهمية الذين إيه؟ ينكرون الأسماء والصفات، يقول إن الله تعالى ليس بسميع ولا من صفته السمع، ينفون الاسم والصفة. والمعتزلة يثبتون الاسم وينفون الصفة، يقول لك الله تعالى سميع، نعم من أسمائه السميع، لكن السميع لا يتضمن وصفه بالسمع، والبصير لا يتضمن وصفه بالبصر. هؤلاء يقال لهم المعتزلة الذين اعتزلوا. المعتزلة هذه فرقة يعني نشأت في البصرة، ويعني مؤسسها واصل ابن عطاء وعمر ابن عبيد. واصل ابن عطاء هذا كان من تلاميذ الحسن البصري، ثم اعتزل حلقة الحسن وصار له حلقة أخرى وله أتباعه، فقال اعتزلنا واصل، فسموا بالمعتزلة. ثم بدأ يدخل عليهم ضلالات يأخذونها من الجهمية ومن غيره. فالمعتزلة يعني يثبتون الأسماء ويعطلون المعنى، وهم بهذا يزعمون أن أسماء الله تعالى كأسماء المخلوقين، يعني المخلوق اسمه لا يدل على صفته. يعني المخلوق لو إنسان اسمه كريم ليس بالضرورة أن يكون كريما، أو إنسان اسمه عادل ليس بالضرورة أن يكون عادلا، قد يسمى عادلا وهو مثلا ظالم، أو يسمى كريما وهو بخيل، أو عزيزا وهو ليس وهو ذليل مثلا، أو كذا في أسماء المخلوقين. لكن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، ما كانت أسماء الله تعالى حسنى إلا لتضمنها وصف الله سبحانه وتعالى بما فيها من صفات الكمال. فالمعتزلة جردوا أسماء الله عن معانيها ونفوا عن الله، قالوا أسماء بس مجرد أسماء كأعلام فقط لا تتضمن وصف الله بما فيها من الصفات، هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، ومن الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الله. كطريقة المشركين سموا معبوداتهم الباطلة اللات والعزى ومناة، اللات أخذوها من الله، والعزى أخذوها من العزيز، ومناة أخذوها من المنان سبحانه وتعالى. فاشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، سموا بها معبوداتهم الباطلة، يحرفون في الكلمة ويجعلوها اسما لآلهتهم، فهذا من الإلحاد أيضا في أسماء الله. ومنه تسمية الله سبحانه وتعالى بما لم يسم به نفسه من الأسماء الباطلة التي لم يسم بها نفسه سبحانه وتعالى بغير دليل وبغير برهان، كالنصارى يسمون الله تعالى الأب، والفلاسفة يسمون الله تعالى العلة الفاعلة وكذا. فهذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه. والإلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى، الإلحاد في صفات الله يشمل التكييف والتحريف والتفويض والتمثيل والتعطيل، كل هذا من الإلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى، وشرحنا هذه العبارات. طيب، هذا الإلحاد في أسماء الله والصفات. هناك الإلحاد في آيات الله، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. طيب، آيات الله سبحانه وتعالى آيات كونية وآيات شرعية، آيات الله كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية اللي هي هذه اللي هي المخلوقات آيات، لأنها دلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته، فهذه المخلوقات هي آيات الله سبحانه وتعالى. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. مثلا السماء آية، والأرض آية، والأنفس آية، وهكذا. فهذه كلها آيات لله سبحانه وتعالى، آيات الكونية اللي هي هذه المخلوقات التي هي يعني دلائل على وجود الله تعالى وقدرته وعظمته. فالإلحاد هذه الآيات الكونية. والآيات الشرعية اللي هي آيات القرآن الكريم، آيات القرآن الكريم هذه الآيات الشرعية، آيات القرآن الكريم هذه آيات شرعية. فالإلحاد في آيات الله تعالى الكونية، فمنه يعني تعطيلها عن خالقها، اعتقاد أن هذه المخلوقات أنها لم يخلقها الله سبحانه وتعالى، ونفي الحكمة من وجودها، ادعاء أن الله تعالى خلق هذه المخلوقات عبثا لا لحكمة، لا حكمة في إيجادها، واعتقاد أنها يعني حدثت بغير مشيئته. بعض الضالين المنحرفين يعتقد أن الله تعالى خلق هذه المخلوقات لكن بغير مشيئته، ما شاء ما كان يريد أن يخلقها، وتعالى الله عما يقول. هذا كله من الإلحاد في آيات الله الكونية. والإلحاد في آيات الله الشرعية اللي هي القرآن الكريم، بتكذيب القرآن وتحريف معناه والاستهزاء به، ونفي معناه، يعني إما تحريف معناه أن يثبت له معنى باطلا أو أنه يعني ينفي المعنى الحق للقرآن لآيات القرآن الكريم. فمجرد نفي المعنى الحق هذا من الإلحاد في آيات الله، وإثبات معنى باطل هذا إلحاد أيضا في آيات الله الشرعية. فإذا طريقة السلف أنها إيه؟ أنهم لا يلحدون لا في أسماء الله ولا في آيات. قال فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. قل طريقة السلف فيها إثبات أسماء الله تعالى وصفاته، لكن في نفس الوقت ننفي أن تكون أسماء الله وصفاته مثل أسماء المخلوقين وصفاتهم. فقال إثباتا بلا تشبيه، نثبت الصفات لكن من غير تشبيه، فنثبت لله تعالى أنه يسمع ويرى وأنه يجيء لفصل القضاء وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وأنه استوى على العرش وأنه يحب ويغضب سبحانه وتعالى وأن له يدا ووجها وكما وصف نفسه سبحانه وتعالى، نثبت هذا لكن من غير تشبيه بالمخلوقين، من غير أن نقول إن استواءه كاستواء المخلوق ولا أن يده كيد المخلوق تعالى الله عن ذلك. فإثبات بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، وفي نفس الوقت ننزه الله تعالى عن مماثلة المخلوق لكن من غير تعطيل. ليس معنى أن الله ليس كالمخلوق أن الله تعالى ليس له يد وليس له وجه وليس له سمع وليس له بصر. فصحيح ننزه الله سبحانه وتعالى لكن في نفس الوقت لا نعطل، يعني لا ننفي عن الله تعالى الأسماء والصفات، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. يعني هنا الآية الكريمة أولها رد على إيه؟ ليس كمثله شيء، رد على من يمثل الله تعالى بخلقه، وهو السميع البصير رد على من ينفي عن الله تعالى إيه؟ صفاته ويعطل الصفات. واضح؟ فالذي يأتي ويقول لك إن الله ليس بسميع ولا بصير أو كذا، لماذا؟ يقول لك لأنه ليس كمثله شيء. فنقول الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال وهو السميع البصير. واضح؟ والذي يقول سمعه كسمعنا يقول لك لأنه سميع والسمع لا نعرفه إلا بهذه الكيفية، نقول له الذي سمى نفسه السميع البصير ووصف نفسه بالسمع والبصر هو الذي قال ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. قال ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. قال والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. هنا ينبه شيخ الإسلام رحمه الله على يعني قاعدة مهمة ومنهج مهم مستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نجد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التفصيل في الإثبات، يعني الصفات التي نثبتها لله سبحانه وتعالى مفصلة كثيرة جدا ومكررة في كتاب الله سبحانه وتعالى. بينما في مقام النفي نجد النفي إيه؟ مجمل. النفي مجمل يعني نفي ما لا يليق عن الله، ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. هناك نفي مفصل أحيانا في بعض المواضع بقصد إثبات ضده من الكمال، يعني ودفع ما يتوهم من النقص. يعني مثلا عندنا النفي المجمل أنك تنفي عن الله ما لا يليق به، وهذا معنى سبحان الله مثلا، سبح لله 109 التسبيح هو تنزيه الله عما لا يليق، واسمه تعالى القدوس المنزه عن كل نقص، هذا من نفي الشريك والسمي والكفء والند، فهذا النفي مماثل لله سبحانه وتعالى أو نظير لله عز وجل، هذا نفي يعني مجمل. وبعدين نجد نفي مفصل في مواضع يعني معدودة في كتاب الله سبحانه وتعالى في سياق معين لدفع ما يتوهم، يعني لما قال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض ماشي في ستة وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فهنا يعني لما ذكر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام قد يتوهم متوهم أن الله تعالى مسه لغوب يعني تعب من هذا، فنفى الله تعالى النقص الذي قد يتوهمه متوهم ولإثبات ما يقابله من الكمال وهو كمال قدرته سبحانه وتعالى، قال وما مسنا من لغوب، ونفى عن نفسه السنة والنوم، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، النوم اللي هو المستغرق والسنة اللي هو النعاس اليسير، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، نفى عن نفسه السنة ونفى عن نفسه النوم سبحانه وتعالى، نفى عن نفسه يعني الطعام أنه يطعم سبحانه وتعالى، وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، أثبت لنفسه الكمال سبحانه لإثبات الكمال المقابل هو كمال الغنى. فدايما يعني بينما نجد النفي يعني الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى تفصيلا، صفات يعني معدودة وفي مواضع معينة بغرض إثبات ما يقابلها من الكمال، يعني هو النفي نفسه في سياق إثبات كمال لله سبحانه وتعالى ودفع ما يتوهم ما قد يتوهم من من نقص، فالله تعالى يدفع هذا ويثبت كماله سبحانه وتعالى، ولكن يكون عندنا النفي المجمل. بينما في مقام الإثبات تجد أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، كل اسم من هذه الأسماء 99 فيه يتضمن صفات لله سبحانه وتعالى، كل اسم من الأسماء 99 يتضمن صفات لله سبحانه وتعالى، ثم أسماء الله تعالى لا تنحصر في 99 لله تعالى أسماء أكثر من 99، ولكن هذه 99 لها خاصية أنه من أحصاها يعني حفظها وتدبر معناها ودعا الله بها دخل الجنة، لها هذه المزية، لكن هذا لا يعني أنه ليس لله أسماء أخرى، لأن الله تعالى في الحديث يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلق. ثم نجد يعني أن الله سبحانه وتعالى ذكر من صفات يحبهم ويحبون، غضب الله عليهم صفة الحب، صفة الغضب، صفة المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أنه يأتي ويجيء، أنه ينزل إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى، أنه استوى على العرش عز وجل، أن له تعالى وجها مثلا ويبقى وجه ربك، أن له يدا بل يداه مبسوطتان، يعني حتى إنه في الأحاديث النبوية الشريفة جاء إثبات صفة الأصابع وصفة الأنامل، النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة في المنام، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى، في الحديث أيضا في البخاري ومسلم أن رب العالمين سبحانه وتعالى وضع الجبار فيها قدمه، أن الجبار سبحانه وتعالى يضع قدمه في جهنم حتى تقول قط قط حسبي حسبي يكفيني يكفيني، لما وهذا تفسير وإثبات فإثبات صفة القدم وصفة الساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. والنبي صلى الله عليه وسلم فسره في صحيح البخاري قال يكشف رب العالمين سبحانه عن ساقه فيخر المؤمنون. الله تعالى يقول للمؤمنين هل بينكم وبينه علامة عندما يجيئهم الله سبحانه وتعالى. الحديث في البخاري يأتي رب العالمين سبحانه وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون ثم يأتيهم في صورته التي يعرفون. والمؤمنون يقولون ففي إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى. والمؤمنون يقولون لست ربنا, يقول نعوذ بالله منك لست ربنا لا نبرح مكاننا حتى يأتينا ربنا, يقولون لرب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يعني لا يعلمون أن الذي يخاطبهم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل هل بينكم وبينه علامة, فيقولون إيه الساق, فيقولون الساق, فيكشف رب العالمين عن ساقه فيخر المؤمنون إيه ساجدين لله. ويأتي المنافق كي يسجد فيخر على إيه ظهره كأنه يصبح يتخشب إيه ظهره كلما أراد أن يسجد انكفأ على قفاه. وهذا قوله تعالى إيه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يعني يوم القيامة لا يستطيعون لأن ظهورهم إيه تتخشب ويعجزون على السجود. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا فلم يسجدوا لله تعالى, فلما عندما يأتون يريدون أن يسجدوا له يوم القيامة لا يستطيعون. فنجد يعني كتب أئمة السنة كالإمام ابن خزيمة رحمه الله وصحيح البخاري كتاب التوحيد في صحيح البخاري كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله وغيرهم من أئمة السنة تجد طريقتهم في طريقة القرآن الكريم والسنة المشرفة. يقولون مثلا باب إثبات الصورة لله تعالى ويذكرون أحاديث إثبات العجب لله تعالى أن الله تعالى يعجب مثلا في القراءة القرآنية المتواترة قراءة حمزة والكسائي بل عجبت ويسخرون. هنا العجب من صفة الله سبحانه وتعالى. وفي الأحاديث النبوية عجب ربك مثلا إثبات العجب لله تعالى إثبات اليد إثبات الأصابع إثبات الوجه إثبات النزول أدلة المجيء أدلة كذا طبعا بالإضافة إلى السمع والبصر والعلم وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. الإثبات مفصل ولكن النفي مجمل. فيقول يعني أهل السنة والجماعة إن يعني القرآن الكريم بلسان عربي مبين والنفي يعني ليس مدحا ولا ثناء إذا لم يتضمن إثبات ما يقابله من الكمال. يعني يقولون يعني لو أن شخصا ذهب إلى ملك من الملوك يمدحه ماشي فيقول له أيها الملك أنت لست يعني مثلا بزبال ولا كساح ولا كذا ولست كذا وكذا وينفي عنه مثلا إيه أشياء. قالوا إيه لاستحق أن يؤدب يعني هذا ليس مدحا ليس مدحا أنك إيه بس مجرد تنفي أشياء مثلا ترى أنها مثلا لا يرى أنها لا تليق بالملك فيذكرها فهذا لا يكون إيه نفيا لا يكون مدحا واضح بل بالعكس يعني قد يكون ذما. يعني في مثلا يقولون الشاعر اللي هو إيه يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فيقول إيه هنا يعني يصفهم بالعجز يعني يقول لا يغدرون بذمة ما عمرهم عاهدوا عهدا وغدروا به لأنه إيه ضعفاء يعني لو غدروا بالعهد يعني ينتظرون العقاب الأليم يعني من خصومه ولا يظلمون الناس حبة خردل يعني لضعف قوتهم وعدم قدرتهم على الظلم فهم لا. فهذا في سياق يعني ذم وهجاء فأحيانا النفي يعني يتضمن إيه عجزا يتضمن عجزا. لكن الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لإثبات ما يقابلها من الكمال. فالله تعالى وما ربك بظلام للعبيد هنا لإثبات عدله. يعني لو بس نفي الظلم فقط من غير إثبات العدل هذا يكون إيه ضعفا واضح. يعني النفي الذي لا يقابله إثبات ما يقابله من الكمال هذا ليس مدحا. فطريقة أهل السنة الإثبات المفصل والنفي المجمل كما هي طريقة القرآن الكريم. كيف طريقة أهل البدع؟ يعني لو تجيب كتاب في التوحيد من كتب الأشاعرة أو من كتب المعتزلة، فتجد مثلا صفات الله سبحانه وتعالى. ما هي صفات الله؟ تجد مثلا يثبتون مثلا 7 صفات، يثبتون صفات معدودة محدودة، وبعدين الصفات المنفية لا حصر لها ولا عد، وينفون بالهوى. يقول لك تعالى الله ما يقولون، إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا كذا، وليس بجسم ولا بجوهر ولا بعرض ولا بكذا ولا بكذا، وليس له جهة وليس له حد وليس له كذا وليس له كذا وليس له يد وليس له كذا. وينفون أحيانا ينفون أشياء أثبتها الله سبحانه وتعالى وهم ينفونها، وأحيانا ينفون أشياء يعني بعقولهم وآرائهم، والنفي يحتاج إلى دليل كما أن الإثبات يحتاج إلى دليل. يعني النفي المفصل يحتاج إلى دليل، عندنا النفي المجمل خلاص ننفي عن الله تعالى ما لا يليق به سبحانه وتعالى، لكن النفي المفصل بالهوى هذا بغير برهان وبغير دليل، يعني مثلا يقول إن الله تعالى ليس له جهة، ليس طب كلمة جهة هذه، يعني هل عندكم آية أو حديث يقول إن الله تعالى ليس له جهة، أو أن الله تعالى ليس فوق العالم أو ليس أمام أو خلف أو كذا؟ فأحيانا ينفون أشياء أثبتها الله، يعني الله تعالى قال يخافون ربهم من فوقهم، هم ينفون الفوقية والله أثبتها. وفي نفيهم للأشياء الأخرى، نفي الجهة ونفي كذا، ألفاظ مجملة وهم يتجاسرون على نفيها من غير برهان ومن غير دليل. فطريقة أهل السنة أنهم يسيرون على ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، الإثبات مفصل والنفي يعني مجمل، وننفي مفصلا عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه الله تعالى تفصيلا، وهذا النفي يعني في مع إثبات ما يقابله من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. فيقول والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. النفي المجمل نفي ما لا يصلح لله تعالى من التشبيه والتمثيل. ثم يعني سرد شيخ الإسلام رحمه الله عددا كبيرا من الآيات إلى نهاية الصفحة، سنمر عليها سريعا. الغرض من هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام، عندنا أورد بعض الآيات التي فيها النفي المجمل، وقال النفي مجمل، فأورد بعض الآيات التي فيها النفي المجمل، ثم أورد بعض الآيات الكريمة التي فيها إثبات مفصل لصفات الله سبحانه وتعالى. طيب هنا في النفي المجمل استشهد هنا بقوله تعالى، قال كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، قال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. سميا يعني نظيرا يستحق مثل اسمه، قال ابن عباس مثلا أو شبيها، هل تعلم له سميا يعني هل تعلم له مثيلا أو تعلم له شبيها. يبقى هذا قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يسامي، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا مثيلا أو شبيها. طيب وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كفوا يعني مكافئا ومثيلا، ولم يكن له كفوا أحد يعني ليس أحد يماثل الله ويكافئه، كافئه يعني يماثله، فهذا نفي مجمل أيضا. وبعدين دليل آخر على النفي المجمل، قال وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يبقى هنا نفي الأنداد، والند هو الشبيه والنظير، الند هو الشبيه والنظير، فهنا نفي الأنداد عن الله سبحانه وتعالى. وبعدين عندنا أيضا قال تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، قال وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وجعلوا لله شركاء الجن يعني جعلوا الجن شركاء لله, جعلوا الجن شركاء لله سبحانه وتعالى. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم, نسبوا إلى الله تعالى البنين والبنات وألحقوهم بالله تعالى بغير علم. الملائكة مشرك قريش كانوا يقولون الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون, والنصارى يقولون المسيح ابن الله, واليهود يقولون عزير ابن الله تعالى الله عما يقولون. فدعوا لله تعالى البنين وبنات بغير علم. قال سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. إذن إيه؟ هذه الآيات الكريمة فيها نفي الشركاء, وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم, كيف يجعلونهم شركاء وهم مخلوقون, فنفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى, وتسبيح الله تعالى تنزيهه عن النقائص, ونفي الصاحبة ونفي الولد سواء كان ابنا أو بنتا تعالى الله عن ذلك. فهذه الآية فيها هذا النفي عن الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك, ولم يكن له شريك في الملك, فالله سبحانه وتعالى ليس له شريك, فالله تعالى ليس له شريك في ملك السماوات والأرض, ولا له يعني ظهير, يعني لم يشاركه أحد في خلق الكون ولا في ملك الكون ولا أعانه أحد, تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقال تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. هذه آيات كريمة من سورة الصفات إلى قوله تعالى في ختام سورة الصفات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ففي هذه الآيات الكريمة نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الولد, وأخبر سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم جعلوا بينه وبين الجنة نسبا, وذلك أن المشركين كانوا يقولون الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون. الملائكة الجنة هنا بمعنى الملائكة, لأن الجن اللي هو الخلق الذي يستجن يعني يختفي الذي لا يرى, جنه جن عليه الليل يعني, والصيام جنة, الجنة اللي هي ما يعني يقي الإنسان ويخفيه ويستره, ماشي. الجنة في الحرب اللي هو ما يقي المقاتل من ضربات الأعداء, والليل جنة لأنه يخفي الإنسان ويستره وكذا. فالملائكة خلق مختف يعني لا يرى, فالمشركون كانوا يجعلون الملائكة من الجن, يعني عندهم الجن منهم شياطين ومنهم ملائكة, وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا تعالى الله عما يقولون. انهم زعموا ان الملائكة بنات الله فجعلوا بينه وبين الجنة نسبا تعالى الله عما يقولون, فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه. قال فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. فالله تعالى يعني حمد نفسه أثنى على نفسه سبحانه وتعالى بما له من صفات الكمال. إذن هنا يعني الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر 8 آيات يعني أو يعني 8 مواضع يعني من القرآن الكريم. أحيانا بعض المواضع فيه أكثر من آية، كل موضع منها فيه النفي المجمل عن رب العالمين سبحانه وتعالى، نفي ما لا يليق برب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله يعني 23 موضعا من كتاب الله سبحانه وتعالى فيها إثبات مفصل لصفات الله سبحانه وتعالى. نمر عليها يعني سريعا، إن الغرض إيه؟ الاستشهاد بها على أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفات الإيه؟ الكمال. وتفسير هذه الآيات يعني معروف يعني في كتب التفسير يرجع إليه. فقال: كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بكمالها، اللي هي آية الإيه؟ الكرسي. أول موضع اللي هو آية الكرسي، آية الكرسي فيها إثبات مفصل لصفات الله تعالى، هو لم يرد الآية كاملة لكن قال إيه؟ الآية بكمالها. آية الكرسي فيها إثبات إيه؟ صفة الحياة وصفة القيومية، فهو الحي سبحانه وتعالى. حياة الله تعالى ليست كحياة المخلوق، لأن حياة المخلوق حياة مستمدة من الذي أوجده رب وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. أما حياة الله سبحانه وتعالى ليس لها ابتداء ولا لها انتهاء، فهو الأول سبحانه وتعالى الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس إيه بعده شيء. فحياة الله تعالى لم تسبق بعدم ولا يعقبها فناء بخلاف حياة المخلوق. وحياة الله سبحانه وتعالى لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، لا فيها سنة ولا فيها نوم ولا فيها موت ولا فيها تعب، بخلاف حياة المخلوق إيه؟ مليئة بالمنغصات وأسباب النقص. ثم إن حياة المخلوق يعني صفة عارضة ليست صفة ذاتية له، لأن الأصل في المخلوق أنه استمد هذه الحياة من الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى القيوم يعني الذي يقوم بأمر عباده، قائم بنفسه مقيم لخلقه. فهو سبحانه وتعالى قائم بنفسه يعني غني عن العالم. صفة القيوم معناها أن الله تعالى قائم بنفسه يعني لا يحتاج إلى أحد في شيء، هو غني عن العالمين وهو مقيم لخلقه، والعالمون محتاجون إليه، كل المخلوقات تقوم بالله سبحانه وتعالى، قائم على كل نفس بما كسبت. فهو سبحانه وتعالى مدبر أمر الكون، والمخلوقات يعني تقوم بالله سبحانه وتعالى، فهو الحي وهو القيوم عز وجل. وبعدين بقية آية الكرسي فيها صفة العلو والعلي العظيم، ووسع كرسيه السماوات والأرض، أنه الواسع سبحانه وتعالى، وإثبات الكرسي لله عز وجل. قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين كالمرقاة إلى العرش. تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الكرسي قال: الكرسي إيه؟ كالمرقاة بين يدي العرش، وهو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عز وجل. فآية الكرسي فيها يعني أن الله تعالى هو الكبير وهو الواسع وهو العلي والعظيم، وأنه له كرسي، وكرسي الله وسع السماوات والأرض. وكما ورد في الحديث يعني السماوات والأرض لو وضعت في الكرسي كانت كحلقة ألقيت في فلاة، يعني السماوات والأرض بالنسبة للكرسي الله كحلقة ألقيت في فلاة، والكرسي في العرش كحلقة ألقيت في فلاة بأمر الله سبحانه وتعالى. والله فوق العرش سبحانه وتعالى غني عن العرش وغني عن المخلوقات جميعا، وهو أكبر من كل شيء ومحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. فآية الكرسي، ونلاحظ يعني أن الإيه؟ أن آيات الصفات يعني لما لصفات الله سبحانه وتعالى من الكمال وأهمية تدبر صفات الله سبحانه وتعالى، نجد أن آيات الصفات هي أعظم آية القرآن، آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي. وسورة قل هو الله أحد تعدل إيه؟ ثلث القرآن، وكلها صفات. آية الكرسي كلها صفات، وسورة قل هو الله أحد كلها صفات لله سبحانه وتعالى. وسورة الفاتحة يعني أعظم سورة في كتاب الله، وأيضا إيه؟ مليئة بصفات الله سبحانه. طيب، قال وقوله قل هو الله أحد الله الصمد. السورة قل هو الله أحد الله الصمد، هنا إثبات الأحدية لله سبحانه، هو الواحد وهو الصمد. الصمد له تفسيران مأثوران عن السلف. الصمد الذي تصمد إليه الخلق في حوائجها، تصمد إليه الخلائق في حوائجها. الصمد بمعنى المقصود الذي تقصده الخلائق في حوائجها. ومعنى آخر للصمد الذي لا جوف له، الذي لا يأكل الطعام سبحانه وتعالى. وهذا تفسير صحيح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل هو الصمد الذي لا جوف له، لا يأكل الطعام سبحانه وتعالى. وهذا من كمال غناه وعظمته سبحانه وتعالى. إلى آخر سورة قل هو الله أحد فيها نفي الولد ونفي الوالد عن الله سبحانه وتعالى، ونفي الكفر وكذا. طيب، يقول وقوله وهو العليم الحكيم، وهو العليم القدير، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم. هذه كلها من إيه؟ أسماء الله وصفاته، ففيها إثبات صفة العلم وصفة الحكمة والقدرة والسمع والبصر والعزة، كلها من صفات الله سبحانه وتعالى. وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. فمن أسمائه الغفور، ومن صفاته المغفرة لعباده الرحمة. وهو الودود الذي يحب عباده المؤمنين، ذو العرش المجيد. والمجيد في القراءات القرآنية المجيدي والمجيد، المجيد تبقى صفة للإيه؟ لله، والمجيد تكون صفة للعرش. فعال لما يريد، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يعجزه شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هذا أيضا من الإثبات المفصل. هو الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآيات، قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يعني مهما أخفى الإنسان في صدره لا يخفى عن الله سبحانه وتعالى. وأنت الباطن فليس دونك شيء سبحانه وتعالى. قال وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. يبقى هنا إيه؟ إثبات صفة الاستواء على العرش. استوى على العرش فسرها الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، قال استوى يعني على، واستقر وصعد وارتفع. هذه معاني الاستواء على العرش، على وصعد واستقر وارتفع سبحانه وتعالى على العرش. وكذلك أن الآيات فيها إثبات علم الله سبحانه وتعالى بما ينزل من السماء. ما الذي ينزل من السماء؟ تنزل الملائكة وتنزل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وينزل المطر ينزله الله سبحانه وتعالى، وما يعرج، ما يعرج في السماء من عروج أرواح المؤمنين إلى الله سبحانه وتعالى، عروج الملائكة صعودهم إلى الله سبحانه وتعالى، وما ينزل من السماء وما يعرج فيه، ما يلج في الأرض وما يخرج منها. ما يلج في الأرض المطر والحب والموتى الذين يدفنون في الأرض، وما يخرج من الأرض من نبات وبعث الناس من قبورهم يوم القيامة، كل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. برضو إثبات البصر. والمعية هنا، هناك في معية عامة ومعية خاصة. معية العامة وهو معكم أينما كنتم، لمعية العلم والبصر والسمع، معكم بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته، يعني لا يخفى عليه ما تقولون ولا ما تعملون. وهذا لعموم الخلق مؤمنهم وكافرهم. هناك المعية الخاصة لمعية النصر والتأييد، هذه خاصة بالمؤمنين. إن معي ربي سيهدين، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن معية خاصة لمعية النصر والتأييد. طيب، قال وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هنا إثبات إيه؟ هنا من الصفات، هنا إثبات السخط والكره، وإثبات الرضوان، أن الله تعالى يرضى عن أشياء ويكره أشياء ويسخطها. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يبقى هنا إثبات صفة المحبة، ماشي، إثبات صفة المحبة. بعدين عندنا إيه؟ قال وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هذه الآية الكريمة فيها إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، في إثبات صفة الغضب وإثبات صفة اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمته، وإثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى. وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، في إثبات صفة المقت. والمقت يأتي بمعنى الشيء الذي يمقته الله، يعني يمقته الله يعني يبغضه ويغضب على فاعله. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. هنا فيه إثبات صفة الإتيان، أن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، أن الناس يقفون في أرض المحشر ينتظرون مجيء رب العالمين وإتيانه سبحانه وتعالى ليقضي بينهم. وجاء ربك والملك صفا صفا، فالله تعالى يجيء ومعه الملائكة يجيئون صفا صفوفا بأمر الله. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. بالنسبة للآية السابقة هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني وتأتي الملائكة، الله تعالى يأتي في ظلل من الغمام وتأتي الملائكة. هذا في قراءة الجمهور. في قراءة أبي جعفر وهي من القراءات المتواترة هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يعني أن الملائكة، أن الله تعالى يأتي في ظلل من الغمام وظلل من الملائكة. هل ينظرون إلى أتيهم الله في ظلم الغمام والملائكة وقضي الأمر. فالقراءتان يعني واحدة من القراءتين فيها إثبات مجيء الملائكة، والثانية فيها أن الله تعالى يأتي في ظلل من الغمام ويأتي في ظلل من الملائكة. في قراءة أبي جعفر في ظلل من الغمام والملائكة. طيب، قال وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان. استوى إلى السماء وهي دخان، استوى قالوا بمعنى قصد إليها، لأن استوى هنا ليست إيه متعدية بعلى وإنما متعدية بإلى، في استوى إلى واستوى على. استوى على معناها صعد واستقر وارتفع، لكن استوى إلى معناها قصد إلى. استوى إلى السماء يعني قصد إليها سبحانه وتعالى، وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا. هنا إثبات صفة القول أن الله تعالى يقول ويتكلم سبحانه وتعالى. وقوله وكلم الله موسى تكليما، إثبات صفة الكلام لله تعالى، والله تعالى يتكلم بصوت وحرف يسمع بالآذان، سمعه موسى وسمعه جبريل ويسمعه البشر يوم القيامة، ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. قال في الحديث فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، فرب العالمين سبحانه وتعالى ينادي عباده بصوت وحرف ويسمعونه بآذانه. فمن صفته الكلام سبحانه وتعالى، يتكلم بما شاء متى شاء. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فيها أن الله تعالى نادى وناجى، والمناداة اللي هو الايه، المناداة في لغة العرب المناداة هي الحديث بصوت عال، والمناجاة الايه محادثة القريب الذي يعني تسر إليه بالكلام. فالله سبحانه وتعالى قال وناديناه ناداه، وقال وقربناه نجيا، أدناه منه وناجاه سبحانه وتعالى. وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم في إثبات المناداة، فيقول برضو القول، ففي أن الله تعالى ينادي يعني بصوت عال يتكلم سبحانه وتعالى. وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يبقى إثبات صفة الإرادة وصفة القول الكلام. وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذه الآيات الثلاث الأخيرة من آيات سورة الحشر، وفيها عدد من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الكريمة، يرجع إلى تفسيرها يعني في ترجعون إليها إن شاء الله في كتب التفسير، فيها عديد من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى. فهذا كله إثبات إيه مفصل، الخالق البارئ المصور، يعني قالوا الخلق اللي هو تقدير إيجاد الشيء قبل أن يوجده، والبارئ الذي أبرزه إلى الوجود. فالله تعالى خالق، خلق الأشياء يعني قدر إيجادها قبل أن يوجده، وهو البارئ يعني الذي إيه أبرزها إلى الوجود، وهو المصور يعني الذي جعل لكل مخلوق صورة أودعه فيها، كل مخلوق من المخلوقات من الإنس والجن والحيوان والطير والنبات والجماد، كل مخلوق له صورة أودعه الله سبحانه وتعالى فيها. فالله تعالى هو الخالق وهو البارئ، وهو هذا كله إثبات إيه مفصل لصفات الله سبحانه وتعالى. قال إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل والإجمال، على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل. الإثبات مفصل كما ذكرنا، الإجمال هذا في النفي بس، لكن في الصفات في الإثبات فصل الله سبحانه وتعالى الصفات في وجه الإثبات، يعني في جهة من جهة الإثبات. فقال فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. يعني الخلاصة يقول إن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أثبت لنفسه صفات الكمال إثباتا مفصلا، وكذلك في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ونفى سبحانه وتعالى التمثيل يعني نفى أن يكون له مثيل أو يكون له شريك، فهذا يجعلنا نفهم إيه هذا الإثبات المفصل في ضوء نفي الإيه التمثيل. يعني الله تعالى يحب ويغضب ويرضى وينزل ويجيء، كله نفهم هذا في يعني في ضوء علمنا بأن الله تعالى ليس كمثله إيه شيء. قال وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه طريقة الرسل. طيب طريقة المنحرفين هذه إيه؟ نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله، يبدأ يتكلم على من طريقة إيه؟ من زاغ وحاد عن طريق الرسل، هم أنواع وفرق، سيتكلم عن إيه؟ كل فرقة منهم ممن ضل في هذا الباب، في باب توحيد الله وصفاته، الفرق التي ضلت في هذا الباب يذكرهم يعني فرقة فرقة ويناقش شبهاتهم ويرد على تلك الشبهات. بارك الله. سؤال: ما معنى الحب والبغض في الأوامر والنواهي؟ نحن ذكرنا يعني أن ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فما أمر الله تعالى به شرعا الأوامر الشرعية، بالنسبة للأوامر الشرعية والنواهي الشرعية، فما أمر الله به فهو إيه؟ مما يحبه ويرضى، وما نهى عنه فهو مما يبغضه سبحانه وتعالى. ولكن في الكونية ما أمر الله به كونا، يعني إبليس أمر الله تعالى كونا أن يكفر، فهل هذا مما يحبه الله تعالى؟ فنقول الله تعالى يبغض الكفر، ولكن إيه المحبة هنا باعتبار العاقبة والمآل، لماذا أوجد الله تعالى الكفر وأهله مع أن الله تعالى يكره الكفر ولا يحب الفساد وكذا، لا يحب الظالمين، نقول باعتبار الإيه العاقبة والمآل كما وضحنا يعني. وكذلك موقفك أيها العبد أيضا في مسألة الحب والبغض، أنك تحب ما أمر الله به وتبغض ما نهى الله عنه من الإيه من جهة الشرع يعني. ما معنى قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا؟ شرحناها يعني، من يعرف ما معناها؟ نعم، يعني المشركون زعموا أن الملائكة بنات الله تعالى، الله عما يقولون، فهذا النسب اللي زعموا أن الملائكة بينه وبين الله نسب، النسب اللي هو الولد ينتسب إلى أبيه تعالى الله عما يقولون، فهم زعموا أن الملائكة بنات الله، فالجنة هنا بمعنى الملائكة، وسموا جنة لأنهم خلق مستجن يعني مختف غير منه. الفرق بين الإرادة والطلب، يعني أراد الشيء بمعنى يعني أحبه وطلبه يعني قصده وسعى إليه. في طيب بارك الله فيكم، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.